أن يأخذ الإنسان رمادا أو دقيقا ويسفه، يلهمه هكذا كأنما تسفهم المل، والمل هو الرماد الحار. ولا يزال معك من الله ظهير أي معين ما دمت على ذلك، لأن هؤلاء يقابلون الإحسان بالإساءة والوصل بالقطيعة والحلم بالجهل. فقيل إن هذا معناه أنهم وقعوا في شر فعل، أما هذا الإنسان فإن العاقبة له لأنه واصل لرحمه، محسن لأقاربه، يتجاوز عن مسيئهم، فهو آخذ بما أمره الله عز وجل، وهذا هو الواصل. ليس الواصل بالمكافئ كما يأتي معنا، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، هذا هو الذي يصل. وقالوا إن الناس ثلاثة: واصل ومكافئ وقاطع. واصل هو الذي يصل أقاربه، وصلوه أم قطعوه، هذا هو الواصل. ليس الواصل بالمكافئ، ومكافئ وهو الذي إذا وصله الأقارب وصله، وإذا قطعوه قطعهم، هذا مكافئ. وقاطع هو الذي لا يصل أقاربه. فهم على ثلاثة أقسام: أفضلهم وأحسنهم وأعلاهم منزلة هو الواصل الذي يصل أقاربه وإن قطعوا، لأنه يمتثل أمر الله عز وجل ولا ينظر هل هم وصلوه أم قطعوه، الله أمره بصلة الأرحام فهو يصلهم امتثالا لأمر الله عز وجل ولا ينظر إلى المكافأة. أما إذا كنت لا تصل إلا من وصلك فهذه مكافأة حتى مع أبعاد الناس، لك صديق يصلك تصله، لكن الأقارب لهم حق زائد على مجرد المكافأة، وهو أن تبادر بصلتهم وأن تبادر بالإحسان إليهم. فهذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هو الواصل، هو الواصل فعلا، يصلهم ويقطعون، يحسن إليهم ويسيئون إليه، يحلم عليهم ويجهلون عليه. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. إذن هذه فائدة، أن صلة الرحم سبب في الرزق، أن صلة الرحم سبب في الرزق. من أحب أن يبسط له في رزقه، يوسع عليه في رزقه، إذن هو سبب من أسباب الرزق أن تصل أقاربك. من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، يمد له في عمره. قال العلماء هذه الكلمة، بعضهم قال هذه حقيقة، أن الإنسان يطول عمره وهذا في علم الله عز وجل أن فلانا إن أحسن كان عمره كذا وإن أساء كان عمره كذا، ينسأ له يؤخر له في أثره أي في عمره. وقيل معنى ذلك البركة، أن الله عز وجل يبارك له في عمره، فقد يعيش 20 سنة فيبارك الله عز وجل له في هذا العمر حتى كأنه عاش 40 سنة، كأنه عاش 40 سنة إذا ملأ هذا العمر بصلة أقاربه وبما يحبه الله عز وجل. وقد قال بعضهم أن الله عز وجل يجعل له ذكرا حسنا وأثرا محمودا بعد موته، فكأنه حي لم يمت، يذكر بالخير ويثنى عليه بعد موته. أما القاطع عياذا بالله فإذا مات نسي. فهذه معاني كيفما كانت، فالمقصود بها أن ذلك خير للإنسان، أن ذلك خير للإنسان، لأنه إن قلنا إنه يمد في عمره ويبارك له في عمره أو ينشر له ذكر حسن بين الناس، فكل هذه المعاني صحيحة ومقبولة. فمن أراد أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، ينظر هل له من أقارب فيصلهم. وأقل الصلة أن تسأل عن أحوال قريبك وأن تسلم عليه، ثم يتفاوت الناس في الزيارة وفيما يستطيع أن يوصله الإنسان إلى أقاربه من خير. إذن هذا الباب باب عظيم، ولو سلكه الناس وأخذوا بتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم لحسن حال المجتمع. تجد القريب الأخ لا يعرف أخاه، ابن العم لا يعرف ابن عمه، الأقارب قد يكون بينهم شر عياذا بالله. أين هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينسى أن يبسط له في رزق وأن ينسى له في أثر فليصل رحمه، وهي كلمة يجب أن تجعل عنوانا للحياة السعيدة. إذا أردت أن تعرف هذا الإنسان هل هو سعيد في حياته أو لا، فانظر إلى علاقته بأقاربه، فإذا كان أقرب الناس هم أبعد الناس عنه، إذا كان أقرب الناس أبعد الناس عنه لم يكن هذا موفقا. ونسأل الله عز وجل أن يصلح ما بين المسلمين. نعم. آمين. وعنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. متفق عليه. هذا حديث يدل في مجمله على أن الأقارب أولى بالبر، أولى بالإحسان إليهم من غيرهم. فهذا أبو طلحة حين سمع قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تنفق من الشيء الذي تحبه، تتصدق به وأنت تحب هذا المال، فتغالب نفسك وتؤثر ما عند الله عز وجل على ما تحب نفسك. فقال يا رسول الله إني سمعت هذه الآية ونزلت هذه الآية وأحب مالي بيرحى، وهي بستان له أو مزرعة له، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليها ويشرب من مائها العذب. فأراد أن يتصدق بها وأن يجعلها في الفقراء والمساكين، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذا دليل على استجابة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لأمر الله ولإرشادات كتاب الله. لما سمع الآية تذكر أن أفضل ماله وأن أحب ماله إليه بيرحى، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مسرعا يقول له سمعت هذه الآية وهذه أحب مالي وأفضل مالي، قالوا لي ما فيها من شجر وثمر وماء عذب، فهي أحب إليه، أو لمعنى آخر لم يذكره. جاء مستجيبا لأمر الله عز وجل، وهذا دأب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ما إن يسمع أحدهم بأمر الله أو بإرشاد وتوجيه إلا سارع إلى ذلك يبتغي ما عند الله عز وجل. فقال أريد أن أجعلها في الأقربين، في الفقراء والمساكين إلى غير ذلك، فاجعلها حيث شئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرى أن تجعلها في الأقربين، جعلها في الأقرب، في أقاربك، في إخوانك، في أبناء عمومتك، في غير ذلك من الأقارب. فقسمها عليهم رضوان الله تعالى عليه. وهذا يدلك على أن الصدقة على الأقارب من البر، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا، فالإحسان إليهم والصدقة عليهم من البر. بل كما يأتي معنا في حديث زوجة ابن مسعود أنها بر، أنها صدقة وصلة، أنها صدقة وصلة، فيكتب له أجر الصدقة وأجر الصلة. فهذا وصل أقاربه وأحسن إليهم. لا يقول إنسان هذا تعصب أن يجعلها في الأقربين، لا، هذا هو إرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم، ودليل على تعظيم صلة الأرحام وما لهم من حق. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله تعالى، قال فهل من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما، قال فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال نعم، قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي رواية لهما جاء رجل فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. نعم، رجع المؤلف بعد أن ذكر هذا الفاصل في صلة الأرحام رجع إلى بر الوالدين. فهذا الرجل جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، والجهاد ذروة سنام الإسلام وأعلى الدرجات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. أو قال: أحي أحد من والدي؟ قال: بل كليهما أو كلاهما. قال: ارجع إليهما فأحسن صحبتهما، لأن هذا بر الوالدين تقدم سابقا وذكر المؤلف جملة من الأحاديث، فهذا يدلك على أن حق الوالدين مقدم حتى على الجهاد. قالوا: إلا إذا تعين الجهاد، فهنا يقدم ولا يحتاج إلى إذن الوالدين في حالة حضور الصف وفي حالة مهاجمة الكفار لبلد إسلامي، فالذين فيه الذين يلونهم يتعين عليهم القتال، وحين يستنفر الإمام في هذه الحالات الثلاث يكون معينا. فإذا كان متعينا لا يحتاج إلى إذن الوالدين، هكذا قالوا. لكن إذا لم يكن كذلك فالأمر في سعة، هذا يريد الهجرة، ففي هذه الحالة لا تجب عليه الهجرة إذا كان عنده والدان يحتاجون إلى رعايته، إلا أن يكون لا يستطيع أن يقيم شعائر الله في بلد من البلدان، ففي هذه الحالة يخرج امتثالا لأمر الله عز وجل. نعم، أعد الحديث. أعد. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله تعالى. نعم. قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وفي رواية بعضه قال أنه أن جئتك وهم يبكيان، خرج من عنده وهم يبكيان، قال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. بر الوالدين، وهذا خلاف أولئك الذين نعوذ بالله من حالهم الذين نسوا الرأفة بالوالدين فيقتل والديه حتى يجاهد، يقتل والديه حتى بل يعتبر قتلهما جهادا، فهذا انتكاس ليس فقط في فهم الدين بل انتكاس في الفطرة، انتكاس في الفطرة أن يتجرأ الإنسان على والديه. الله عز وجل يقول: فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إياك أن تقول أف، وهذه كلمة تضجر، فضلا عن إيذائهما بما هو أشد من نهر أو ضرب، انتهار أو ضرب فهذا أشد. إذن الذي يخالف هذا يخالف أمر الله، بل يخالف الفطرة التي فطر الناس عليها. الفطرة حتى الكفار قد تجد أحيانا، بل تجد هذا عندهم، الصغير يحترم والكبير ربما، إلا ناس خربت فطرتهم حتى وإن كانوا من الكفار، كفارهم أصلا هم أهل خراب الفطرة، لكن الغريب أن يقع هذا من المسلمين. إنسان يشهد أن لا إله إلا الله، كيف أولئك سيطروا على فكره وغيروا نظرته للحياة وأفهموه أن الناس جميعا كفار وأنه لا يتم له هذا الأمر الجهاد حتى يقتل هؤلاء الكفرة. هذا فكر آس، فكر ساقط، فكر غرس في بعض أبناء المسلمين مع الأسف، حتى أصبح الإنسان يتخذ والده ووالدته أعداء وإخوانه وأقاربه بل المجتمع بأكمله. فأول ما يبدأون يقول لك هذا الحاكم كذا كافر، والذي سكت عنه فهو كافر، والذي رضي بعيش فهو كافر، فيكفرون الناس جميعا ما تركوا أحدا. وهذا أمر خطير، نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بحفظه وأن يكفينا شر هذا الفهم المغلوط، نعوذ بالله من ذلك. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل هو الذي يكافئ الناس فقط، بمعنى من وصله وصله ومن قطعه قطع، ليس هذا هو الواصل. لكن الواصل في الحقيقة الذي يصل الرحم هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها، هكذا قطعت رحمه، فالفاعل هو رحمه، وقيل إذا قطعت رحمه وصلها، فهذا هو الواصل. أن تجد لك أقارب ولا يصلونك، يقطعونك، فتحسن إليهم وتصلهم، أنت بهذا تكون واصلا. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. متفق عليه. متعلقة بالعرش، بعرش الرحمن، تقول: من وصلني وصله الله. وهذا صحيح، من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله أعماهم وأصمهم وأعمى أبصارهم. إذن صلة الرحم سبب في الرزق، من وصلها وصله الله، وهؤلاء هم الذين يحبون أن يصلون ما أن يصلوا ما أمر الله به أن يوصل، صلة الرحم والأقارب وما أشبه ذلك. ومن قطعها قطعه الله، قطعه الله عز وجل من حظوظه ومما يريد في هذه الدنيا. نعم. وعن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها اعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أنني اعتقت وليدتي؟ قال: أو فعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. متفق عليه. يعني أيضا هذا فيه صلة الرحم، وليدة أي أمة صغيرة كما يقال، فهي اعتقتها، والعتق من الأمور التي جاءت به الشريعة وحثت عليه في جمل كثيرة، وجعلت كثير من الأحكام فيها عتق رقبة، فهو أمر مطلوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنك أعطيت هذه الوليدة لأخوالك لأقاربك كان ذلك أعظم لأجرك، يعني هذا أفضل من الاعتاق، وهو يعتبر صلة للأقارب أو للأخوال وما أشبه ذلك. نعم. وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قدمت علي أمي وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك. متفق عليه. نعم. هذه أمها جاءت إليها وهي مشركة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أمي جاءت وهي راغبة، الأكثر على أنها راغبة عن الإسلام، وبعضهم قال راغبة في الإسلام لكن الأكثر على أنها راغبة عن الإسلام، وهي راغبة يعني مشركة، جاءت في عهد العهد الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، جاءت إلى ابنتها، فلما جاءت إلى ابنتها كأنه اشتبه عليها الأمر، هذه مشركة كيف تستقبلها؟ وهذا يدلك على صدق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أمها لكن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل، هل تصل أو لا تصلها؟ وقال العلماء هذا فيه معنى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، يعني هذه نعم مشركة لكن ينبغي الإحسان إليها، والإحسان إلى الأب المشرك أو غيره لعله يرجع إذا رأى هذا، فلا تقطعه حتى وإن كان مشركا، تحسن إليه ولا تتابعه على دينه، يعني لو طلب منك أن تكفر بالله ما تكفر، ها؟ مثل ما حصل في قصة سعد أن له أم وهو بها بار، ومعلوم بره بأمه، فلما علمت أنه أسلم قالت والله لا أكل طعاما ولا أشرب شرابا حتى ترجع عن دينك، حتى ترجع عن دينك لا أكل ولا أشرب حتى تعير بي، وهو أبر الناس بأمي، فقال لها يا أمي لو أن لك 100 نفس فذهبت والله لن أرجع عن ديني، فإن شئت فكلي وإن شئت لا تأكل، فلما رأت ذلك منه رجعت وأكلت، وهو الذي قالوا نزلت فيه وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به فلا تطعهم. فهنا إذن الأب أو الأم حتى وإن كان مشركا أو كافرا يحسن إليه، لكن إن طلب منك الكفر أو الرجوع عن دينك الحق فلا تطعه، فلا تطعه، أحسن إليه ولا تطعه. نعم. وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت له إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأتيه فاسأله فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال عبد الله بل ائتيه أنت. فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، فخرج علينا بلال فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبره من نحن؟